أحسن الله إليكم، تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تقول: أرجو إيضاح معنى هذا الحديث لأني لم أفهم منه، لأن بعض الناس يوسع مفهوم هذا الحديث. الجواب: من المعلوم أن الإنسان إذا مات انقطعت علاقته في الدنيا، ومن فضل الله وإحسانه أنه جعل هذه الأمور تبقى متصلة بالميت. الأمر الأول: ولد صالح يدعو له، فإذا دعا الولد لوالده ولم يكن هناك مانع يمنع من قبول الدعاء، فإن هذا الدعاء يصل إلى الميت. وإذا كان الشخص له مال وقد أوصى بثلث ماله، أو له مال ولم يوصي ولكن ورثته اتفقوا وجعلوا له مثلا مقدارا من المال تنازلوا عنه وجعلوه له، فإن أجر هذا المال يكون أيضا له إذا كان هذا المال حلالا، إذا كان هذا المال حلالا. وإذا كان الشخص مثلا عالم، أو كان من الأشخاص الذين يطبعون كتب العلم، كتب العلم في العقائد، في التفسير، في الحديث، في التوحيد، في الفقه، يعني في العلوم الإسلامية، وكذلك وسائل العلوم الإسلامية، فإن أجر هذا العلم وأجر كذلك أجر طبع هذه الكتب يكون أجرها له. فإذا طبعت، إذا كان طبع كتب في حياته مثلا، أو ألف كتب علم في حياته، أو علم يعني أشخاصا في حياته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه من أجر هذه الأمور. وبالله التوفيق.